يعني قبل أن يفعل الفعل يعلم حكم الله فيه، حتى إذا عمل العمل كان موافقا لحكم الله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذه مقحمة. مقحمة. المثال مقصود مطلق المثال. زي يقول لك يجب على الإنسان أن يتبع الصلاة والصوم والزكاة. لما ذكر الحج مش معناه أنه مش كامل. هذا تمثيل. خصوص التشاؤم الشيء اللفظ الموارد في التشاؤم السؤال المحترم بالدرس يجيبه داخل بعد المسألة. الآن تسأل عن هل يسير غير النبي؟ مثل ما قال سيد فلان لا الرسول، بحث الرسول.